أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الحديث الذي يلائم هذه الليالي والأيام المباركة، جولة سريعة في بركات أسبوع الولاية. المؤمنون في أواخر شهر ذي الحجة الحرام يختمون هذا الشهر بذكر أمير المؤمنين والأئمة من أهل بيت النبي المصطفى محمد. من يوم الغدير إلى اليوم 25 من شهر ذي الحجة الحرام هنالك المناسبات الولائية، ولهذا المؤمن يعيش أسبوعا ولائيا. بالعواطف هذا أمر راجح بل لازم، الإنسان يجدد عهده بمواليه فرحا في مناسبات فرحهم وحزنا في مناسبات حزنهم. ولكن بالإضافة إلى الجانب العاطفي والتفاعل الباطني الشعوري، لا بد من الالتزام بلوازم الولاية. البعض منا ينظر إلى مبدأ الولاية كمزية، ونحن لا ننكر هذا المعنى. بلا شك أن من يحمل في قلبه حب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا شك أن حب علي يلازم حب النبي المصطفى محمد وآله، لأن علاقة النبي بأمير المؤمنين علاقة النفس الواحدة، أنفسنا وأنفسكم، وعلاقة أمير المؤمنين بأولاده المعصومين عليهم السلام العلاقة ليست علاقة الوالدية البدنية. أمير المؤمنين نعتقد أنه منبع لعلوم أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما أن فاطمة صلوات الله عليها أيضا منبع لعلوم الأئمة. الأبوان علي وفاطمة نعدهما رمزين، لا للأبوة الظاهرية للإمام المجتبى والحسين والتسعة من ذريته، بل أن لهما مقام الأبوة المعنوية أيضا. وأئمتنا عليهم السلام بيّنوا ذلك من خلال كلماتهم. الإمام المعصوم يذكر شيئا وينسبه إلى أمه فاطمة، وأئمتنا عليهم السلام طالما رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا الجانب الولائي العاطفي لا بد أن نقرنه بالجانب العملي، بجانب التأسي. لكم في رسول الله أسوة حسنة، بهذا المنطق نقول لنا أيضا في أمير المؤمنين أسوة حسنة. ماذا جرى في أسبوع الولاية؟ بعد هذه المقدمة ندخل في صميم الحديث. أولا، ابتداء أحداث هذا الأسبوع المبارك قضية الغدير. وهذه القضية إخواني أمر طبيعي متسانخ مع دأب الأنبياء والسلف من العباد الصالحين. نبي الله موسى ذهب لميقات ربه 40 ليلة، ما ترك الأمة من دون وصي، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. غيبة مؤقتة، نبي الله موسى كليم الله لم يتحمل أن يترك الأمة من دون راعي، ومع الوصايا مع وجود هارون باعوا موسى وإلهه واتخذوا العجل. طبعا هذه المؤاخذة على بني إسرائيل لا تنسى. نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب. في الأمة نبي كموسى كليم الله. انظروا إلى تسافل البعض منهم إذ اتخذوا العجل من بعده. إذن النبي الأكرم نعم لا يختلف حاله عن موسى صلوات الله عليه. موسى على نبينا وآله وعليه السلام غاب غيبة قصيرة ترك في الأمة وصيا. النبي يريد أن يغادر الأمة إلى الأبد، كيف يترك الأمة من دون وصايا؟ وهو يعلم بذور الاختلاف والفتنة في هذه الأمة. طالما رأى النبي المشاحنات بين الأصحاب، طالما سمع كلاما في الطعن في علي صلوات الله وسلامه عليه إلى درجة النبي أبدى انزعاجه، يعلم أن هذه الأمة ستتشرذم بعد وفاته، فكيف لا يجعل وصيا على هذه الأمة؟ هذا المتوقع من رسول الله. وفي يوم الغدير جرى هذا المعنى بشكل لا نظير له. الحجة حجة الوداع آخر حجة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمع المسلمين في ذلك المكان، أمر بالمتقدم أن يرجع، أمر بالمتأخر أن يلحق. الخطب عظيم، الأمر مهم. رفع يد علي عليه السلام حتى بان بياض إبطيهما. ماذا يريد المصطفى من هذه الحركة؟ يريد أن يعمل بالسنن الأنبياء من قبله. أحدنا يسافر سفرة قصيرة لا يترك عائلته من دون والي، وخاصة العائلة إذا كانت بحاجة إلى رعاية. كيف النبي لا يتبع هذا المبدأ الفطري في كل الأمم والأفراد؟ إذن يوم الغدير ذلك اليوم الذي تجلى فيه هذا المبدأ الرسالي في تاريخ الأنبياء. ويا ليت الأمة سمعت وصية النبي الأكرم في ذلك اليوم. عندما قيل له بخن بخن لك يا علي، لو أنها التزمت بمفاد هذه التهنئة لكان حالنا في هذا اليوم، لكنا في حال آخر. دعوا الشكاوى ودعوا ما في الصدور من آلام، المهم النبي خط الطريق، ونحن إلى هذا اليوم نتحمل تبعات مخالفة هذه الوصية النبوية الخالدة. من معالم أسبوع الولاية أيضا نزول آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم يعطف على ذلك الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. طالما استشهد علي بهذه الآية في بيان فضله ومنزلته بين الأمة، حتى في من أخذ حقه عندما كان يقف كان يذكرهم بهذه الآية. هذه الآية، هذه المناسبة، نزول هذه الآية من أهم مناسبات هذا الأسبوع. أمير المؤمنين في صلاته، ولكنه لا يغفل ألم فرد من هذه الأمة. فقير طلب شيئاً ما استجاب له أحد، وإذا بمولانا أمير المؤمنين يقدم خاتمه المبارك. أنزل الله آية تتلى إلى الأبد. البعض قد يقول كيف علي جمع بين ذكر الخلق والخالق؟ علي كان مستغرقا في العبادة، كيف التفت إلى حاجة المسكين وأعطاه خاتمه وهو راكع؟ لو لم يكن علي جامعا بين حق الله والمخلوق لو كان تصدقه مشغلا إياه عن التوجه إلى رب العالمين لما أنزل الله عز وجل آية في كتابه تشيد بموقف علي في هذه الحركة. وبالله عليكم، هذه الآية البعض يقول بأنها عامة لكل من يجمع بين الصدقة والصلاة، ولكن انظر إلى لحن الآية: يؤتون الزكاة وهم راكعون، في حال الركوع يؤتي زكاته. من هذا الذي قام بهذا العمل سوى أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ أيضا من مناسبات أسبوع الولاية، من مناسبات أسبوع الولاية نزول سورة هل أتى، وفي غيره هل أتى هل أتى. هذه السورة المباركة فيها تخليد ذكر أمير المؤمنين وزوجته فاطمة وما جرى على ذريته. أمير المؤمنين في ذلك اليوم ماذا عمل؟ أعطى قوته لمن؟ أعطى قوته لليتيم، ثم لمن؟ أعطى قوته للمسكين، وثالثا للأسير. الأسير في زمان النبي هل كان مسلما؟ يعني أمير المؤمنين اتسعت دائرة عنايته لتشمل غير المسلم. قوته وقوت حبيبته فاطمة، وهو الذي صام من دون طعام، يقدم طعامه لذلك المسكين. أولا يحق أن تقول يا علي يا أمير المؤمنين في يوم نزول سورة هل أتى، تقول يا أمير المؤمنين أحسنت إلى الأسير الكافر أولا تحسن إلى من يواليك؟ أولا تحسن إلى من يعير فيك؟ أولا تحسن إلى من يؤذى فيك؟ يا أمير المؤمنين، طالما وقفنا بين يديك في أرض الغري نسلم عليك ونزورك بزيارة أمين الله. في السنة مرتين أو ثلاث نقيم عزاء حبيبتك فاطمة في شهر رمضان، ثلاثة أيام ونحن نقيم عزاءك يا أمير المؤمنين، لا تهملنا في ذلك اليوم. توقعنا من وصي النبي الأعظم، توقعنا من ساقي حوض الكوثر أن يتفقدنا ولو في موضعين في موقفين. الموقف الأول في ليلة الوحشة: يا حار همدان من يمت يرني. اجتماعكم الليلة، احتفالكم بذكر علي عليه السلام، هذه تحية، لكل تحية جواب. نتوقع التحية في تلك الليلة. هذه الجوائز ليست بجائزة لنا، نقول يا أمير المؤمنين أحيينا ذكرك الليلة لتحيي قلوبنا يوم تموت فيه القلوب. إذن ننتظرك يا أبا الحسن في تلك الليلة الموحشة. والموقف الآخر: متى؟ عندما نرد القيامة عطاشا. الإنسان يعيش حالة الهلع، يعيش حالة الضياع، لا يدري أين يذهب، كالفراش المكثوث. يقول المفسرون: وجه الشبه بين الإنسان وبين الفراش يوم القيامة أن الفراش تطير من دون هدف، لا تعلم سبيلها. أحدنا في عراصات القيامة كالفراشة التائهة، تذهب يمينا وشمالا، ولكن يتلألأ له من بعيد راية علوية، يرى راية أمير المؤمنين، فتذهب وتقول: يا أبا الحسن أدخلني تحت رايتك. في دار الدنيا طالما لهجت بذكرك في الأذان والإقامة، شهدت أنك ولي الله قلت أنك أمير المؤمنين يا حامل اللواء اجعلني تحت لوائك، ثم خذ بيدي إلى حوض الكوثر لتسقيني منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم خذ بأيدينا جميعا إلى جنة الخلد واجعلنا في درجتك. هذه الليلة نرفع هذا الطلب في مسجد سمي باسم حبيبته فاطمة. أقول يا أبا الحسن، توقعنا الليلة ليست الشفاعة لدخول الجنة فحسب، وإنما لتجعلنا في درجتك يوم القيامة. لا نتحمل فراقك لا في الدنيا ولا في الجنة، اجعلنا في ذلك الموقف حيث اشتهينا النظر إلى وجهك الكريم أذن لنا بذلك. وأخيرا، ما هو سر خلوده في سورتها الأتى؟ سر خلوده رفع شعارا: أيها الموالي، أيها المحب، يا من تنتظر شفاعته يوم القيامة والكون في درجته، أمير المؤمنين رب العالمين ينقل خبره، القرآن هو الراوي والمروي عنه أمير المؤمنين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أخلص العمل يكفيك القليل منه، لا تتوقع شكرا من المخلوق، ما لك والمخلوقين، هذا زائل مثلك. هب أن الذي شكرك أراد أن يكافئك، ما حيلته، ما قدره؟ في كل ما تصنعه تأس بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، اجعل عينك على مولاك، لا تتوقع أجرة على شيء. ذكرنا لكم أن موسى عليه السلام، نعم وأمير المؤمنين وارث موسى، عندما سقى للبنتين وذهب إلى بيت شعيب قدم له طعاما فأبى أن يأكل موسى عليه السلام، عندما نعم علم أن السبب أن موسى كان يخشى أن يكون طعام شعيب له، إطعام شعيب له جزاء على سقي البنتين، حتى هذه الجائزة لم يكن يريدها من عمه لاحقا. هكذا كن، طالما أمير المؤمنين تفقد الأرامل والأيتام في ظلام الليل لم يذكر لأحد، ولكن التاريخ يلهج بذكر علي صلوات الله عليه. وأخيرا، نزول آية التطهير. الغدير، تصدق بالخاتم، آية إنما وليكم الله، نزولها الأتى. وأخيرا، كل هذه مناسبات أسبوع الولاية. وأخيرا، المباهلة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يباهل نصارى نجران، قدم وجوها بين يدي الله عز وجل، إلى درجة النصارى علموا أن هذه الوجوه لو أقسم بها النبي رب العالمين لا يهمل قسمه، تراجعوا ودفعوا الجزية ونزلت آية التطهير. أراد الله عز وجل بهذه الواقعة أن يبين طهارة النبي وآله. وأقول أخيرا، المطهرون بآية التطهير، الممدوحون في سورة الدهر، الممدوح في آية الولاية إنما وليكم الله، من رفع النبي يده عاليا في يوم الغدير أحق بالاتباع أم سواه؟ الحمد لله الذي من علينا بولاية أمير المؤمنين وثبتنا على طاعته. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة. اللهم رزقتنا في الدنيا معرفتهم وولايتهم، فارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. أبلغ سلامنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، بارك له فيما أعطى الله عز وجل لجده أمير المؤمنين. اللهم ارزقنا قريبا زيارة أمير المؤمنين في خير وعافية. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.